بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المتعلم، قال رحمه الله: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، فيبدأ بما بالأهم فالأهم. ثم ذكر أن أهم أمر وأول أمر يبدأ به هو حفظ كتاب الله عز وجل، وهو كذلك، فلا ينبغي لمن أراد الاشتغال بالعلم أن يبدأ بغير كلام الله، لأنه أشرف الكلام وأفضل الكلام، ولأنه لا يليق بطالب علم سلك طريق العلم ألا يحفظ القرآن، وهذا أمر حقيقة. لا ينبغي لطالب العلم أو من شرع في طلب العلم أن يغفل عن حفظ القرآن، فيحرص على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى ضبطه وإتقانه. ثم بعد حفظ القرآن يبدأ بما هو أهم، وهو العقيدة، أن يعتني بالعقيدة. ومن أحسن المختصرات فيما يتعلق بالعقيدة ثلاثة الأصول التي صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأيضا فيما يتعلق بالحديث يحسن به، أعني الطالب المبتدئ، أن يعتني بحفظ الأربعون النووية. فهذه ثلاثة أشياء: حفظ القرآن، ثم ما تيسر من العقيدة، ثم الأربعون النووية. فيحرص على ضبط هذه الأمور الثلاثة. ثم بعد ذلك يبدأ بالأهم من العلوم. قال: ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. وهذا أعني الفقه وغيره، يعني الفقه وغيره، هذا فيما إذا قرأ العقيدة. إذن نقول يبدأ بكلام الله عز وجل ويحرص على حفظه وضبطه، ثم ما يتعلق بالعقيدة. ومن أحسن المختصرات للطالب المبتدئ هي ثلاثة الأصول فيقرأ فيها، ثم بعد ذلك يعتني بشيء من السنة مما يعينه على العبادة والأخلاق والآداب. ومن أخصرها وأجمعها وأحسنها الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله. فإذا أتقن هذه الأمور الثلاثة حينئذ يبدأ بالأهم أو بما يشير عليه شيخه، لأنه قد يلتحق بحلقة علم قد درسوا شيئا من الفقه وشيئا من الحديث وشيئا من النحو، فلا يتيسر الإنسان مثلا أن يجد شيخا يبدأ معه من كل فن من أوله، لأن الشيخ لو أن كل طالب التحق بحلقته بدأ من أول الكتاب، فمعنى ذلك أنه لن ينتهي. فإذا شرع مثلا في الفقه وقرأ كتاب الطهارة ثم شرع في الصلاة وحضر طالب مستجد، ليس من المنطق ولا المعقول أن يعيد لأجل هذا الطالب، لأنه سيمكث أزمنة عديدة وهو يكرر هذا الشيء. نعم. قال: ثم يشتغل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة. قال: ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، يعني ما حفظه من المتون. وقد تقدم لنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحفظ في كل فن متنا، أن يحفظ في كل فن متنا. وذكرنا أنه يشترط في المتن الذي يحفظ ثلاثة شروط. أولاً أن يكون محرراً تحريراً لفظياً وتحريراً حكمياً. فتحريراً لفظياً أن لا يكون فيه ركاكة في طريقته وأسلوبه، وتحريراً حكمياً يعني من جهة ما تضمنه من الأحكام والمسائل أن تكون محررة على قواعد المذهب أو على أصول المذهب. ثانياً معتمداً عند أهل الفن. ثالثاً مخدوماً بالشروح والحواشي، لأنه إذا أراد أن يحفظ وأن يستذكر هذا المثل فربما أشكل عليه لفظ أو عبارة، إذا لم يكن هذا المتن قد خدم ينغلق على الطالب، لكن إذا مرت به عبارة أو مر به كلام يمكن أن يرجع إلى هذه الشروح والحواشي فيستعين بها على فهم ما حفظ من هذا المتن. قال: ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة. نعم، قد لا يتيسر الإنسان أن يقرأ على عالم جميع الفنون، فربما أن هذا العالم لا يتقن إلا فناً أو فنين، وربما أتقن الفنون لكنه مشتغل بغيرها، فقد يكون هذا العالم يدرس مثلاً في التفسير والحديث والفقه ولم يشتغل بالنحو، أو يريد البلاغة ولم يشتغل بالبلاغة، وحينئذ لا بأس أن يقرأ على غيره من المشايخ الذين يرى فيهم الأهلية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن متى أمكن للطالب العلم أن لا سيما المبتدئ متى أمكنه أن يلزم شيخا واحدا فهذا هو الأولى، لأنه إذا لزم شيخا واحدا عرف طريقته وأسلوبه، وحينئذ يسهل عليه أن يفهم جميع ما يلقيه وما يذكره من المسائل والأحكام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. نعم، يعني بمعنى تكرار الدروس، كم يعني كم درسا يمكن للطالب أن يدرس في كل يوم. في الزمن السابق لم يكن هناك مدارس نظامية ولا جامعات، فكانت الدراسة تعتمد على حلق المساجد، فكان الطالب في اليوم الواحد ربما قرأ 5 دروس أو 6 دروس أو أكثر، ربما 10، فيقرأ بعد الفجر وفي الضحى وقبل الظهر وقبل العصر وبعد العصر وبعد المغرب، أو يقرأ جملة، كانت هناك بعض المدارس يعني في المساجد من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر يقرأ ربما في 6 فنون أو 7 فنون. لكن في وقتنا الحاضر ومع وجود المدارس والجامعات وانشغال الناس، قد لا يتمكن الطالب في اليوم الواحد من حضور أكثر من درس أو درسين، لأنه لو فعل أكثر من ذلك ربما تشتت ذهنه، لأنه الآن من الصباح إلى ما بعد الظهر سيكون مثلا في المدرسة أو في الجامعة أو إذا كان معلما في التعليم، ثم يرتاح بعد الظهر، بعد العصر قد يكون عنده شيء من الأشغال والأعمال، فلا يجد فراغا إلا بعد المغرب أو بعد العشاء. فلا يتيسر للطالب في زمننا أن يحضر في أيام العمل أكثر من درس أو درسين، لكن إذا اقتصر على هذين الدرسين وحرص عليهما وفهمهما بارك الله عز وجل له في وقته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد يتأذوا أحسن الله إليك ما لم يتأذوا فإن تأذى المعتمد واقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه، وقد قدمنا أنه ينبغي أن لا يتأذى من هذا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا اعتمد شيخا في فن يعني لزم شيخا وكان يقرأ عليه وأراد أن يقرأ على شيخ آخر، أراد أن يقرأ على شيخ آخر، فمن الأدب أن يستأذن من شيخه ويقول: أنا أريد أن أقرأ على الشيخ الفلاني. لماذا؟ نقول: لأنه قد يكون عند الشيخ الذي يريد أن يقرأ عليه قد يكون عنده انحراف في العقيدة، انحراف في المنهج، لا يعلمه هذا الطالب. فإذا كان كذلك فإن هذا الشيخ ينصحه ويقول لا تقرأ على فلان، اقرأ على فلان، أو أمكث في درسنا وفي حلقتنا وسوف نقرأ هذا الفن. أما إذا لم يكن الشيخ الذي يريد القراءة عليه لم يكن عنده ما ينقص ما يعيبه في دينه، فإن المشروع أن يأذن له، المشروع أن يأذن له وأن لا يتأذى، لأن كونه يتأذى من قراءة تلميذه على شيخ آخر من غير مسوغ شرعي هذا في الواقع فيه نوع من الحسد أو ينبئ عن الحسد. إذن إذا أراد الطالب أو التلميذ أن إذا لزم التلميذ أو الطالب شيخا ثم أراد أن يقرأ على غيره فمن الأدب أن يستأذن من شيخه، أولا لأن هذا الذي يريد أن يقرأ عليه قد يكون عنده كما تقدم انحراف في العقيدة أو انحراف في المنهج، وأيضا قد يلحظ الشيخ أن كونه يتنقل بين المشايخ أن هذا مما يشتت ذهنه، قد يكون هذا الشيخ مثلا لا يعاب في دينه ولا في خلقه ولا في عقيدته، لكن هذا الطالب تنقله من هذا الشيخ لهذا الشيخ يشوش عليه ويضيع وقته، حينئذ له أن يمنعه بأن يقول لا تذهب إلزم الدرس. أما إذا لم يكن كذلك فمن الأولى أن لا يتأذى، بل المشروع أن لا يتأذى بذلك، وذلك لأن هذا الطالب وجد موردا من موارد العلم ينهل منه، وكون هذا الشيخ يكون في قلبه شيء هذا في الواقع ينبئ ينبئ عن حسده، وهذا خلاف المشروع. نعم، أحسن الله إليكم رحمه الله. وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. طيب، إذا بحث المختصرات ذكرنا فيما سبق أن الإنسان يحفظ في كل فن متنا، إذا حفظ هذا المتن يقرأ ما جعل عليه من الشروح والحواشي، والأولى حينما يريد أن يقرأ أن يختار أكملها وأتمها وأكثرها تحريرا، لأنه قد يجد أن هذا المتن عليه شروح متعددة أو حواشي متعددة، فكونه يقرأ هذه الكتب وهذه الحواشي قد يصيبه بشيء، قد يعتريه شيء من التشويش، لكن يختار أو يستشير شيخه فيما هو أكمل وأحسن، فيقرأ هذه الشروح ثم يرتقي إلى ما هي أرقى منها من الكتب المطولة. قال وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب، فإذا مرت به مسألة غريبة أو كلام نفيس فإنه يقيد ذلك، يقيد ذلك. وقد كان أهل العلم رحمه الله فيما سبق يجعلون يعتنون بمثل هذا، فيجعلون لهم دفترا وما يسمى بالكناشة يكتبون فيه ما يمر عليهم من الغرائب والفوائد، سواء كانت تتعلق بالتفسير، يعني لو قرأ في التفسير ومر عليه كلام جميل كلام جيد محرر ينقله، أو قرأ في الفقه ومرت عليه مسألة أو شيء من الغرائب أو شيئا من الغرائب، فإنه يكتبها ويقيدها. وهذا المسلك قد دأب عليه أهل العلم رحمهم الله. فابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر يكتب ما يخطر في ذهنه، وابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد قيد فيه ما يمر به من الفوائد من من من من, من سائر الكتب في النحو وفي التفسير وفي العقيدة وفي غيرها. وشيخنا رحمه الله له أيضا كتاب اسمه الفرائد وسماه فرائد الفوائد، له كتاب اسمه في الفوائد اختصره من وجعله في كتاب اسمه فرائد الفوائد. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يحتقرن فائدة يراها، يقول هذه مثلا الفائدة ليست فيها قليلة أو ما أشبهها، بل يعتني بها ويقيدها. ولهذا قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد، كيف تقيد هذا الصيد؟ بالكتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إنسان صاد غزالا أو أرنب، ثم لما أمسكه أطلقه أو جعله بجانبه، يظن أنه كشات سيجلس بجانبه ثم انطلق، نقول هذا من الحماقة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، يعني ما كتبه من فوائد أو مما عنا له أو مما مر به يقيده، سيجد بعد مدة أنه اجتمع لديه فوائد عظيمة، يراجع بين الحين والآخر. قال: وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، يعني أثناء تقرير الشيخ سيمر به فوائد وتقريرات ومسائل، يعلق ما أمكن. فإن عجز يعني عن ملاحقة الشيخ أثناء تقريره، اعتنى بالأهم، يعني قد لا يتيسر للطالب حين الجلوس الشيخ أن يقيد كل ما يقوله الشيخ، وهذا في الزمن السابق. في زمن الآن يمكن ذلك عن طريق التسجيل، فيمكن للطالب أن يتابع مع الشيخ وأن يعتني بالدرس، ثم ما يحتاج إلى تقييد ثم ما يحتاج إلى تقييد يقيده بعد سماعه هذا الذي سجل. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة. طيب، ولا يؤثر بنوبته، ومعنى لا يؤثر بنوبته يعني بحظه من القراءة على الشيخ. فالشيخ مثلا يرتب الطلبة إما بحسب أعمارهم وإما بحسب قدمهم، فيقول مثلا يبدأ بعد صلاة الفجر، الشيخ يبدأ بالقراءة بعد صلاة الفجر، يبدأ بفلان ثم فلان ثم فلان، فيأتي الثالث هذا ويؤثر بنوبته الخامس، ويقول بدلا من أن أقرأ اقرأ أنت على الشيخ، نقول هذا إيثار. ولهذا قال: لا يؤثر بنوبته، فإذا وصله الدور لا يقول: يا فلان أنبتك عني تقرأ. نعم. فإن الإيثار بالقرب مكروه، لكن تقدم لنا أن الإيثار بالقرب الواجبة محرم، وبالقرب المستحبة مكروه، وبالأمور المباحة مباح. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه، ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده، فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. نعم. ينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواضع الاشتغال والفائدة، بمعنى أن الطلبة فيما بينهم يتعاونون في تحصيل العلم الشرعي. فمثلا لو أنك قرأت كتابا ووجدت فيه فائدة، فأشر هذه الفائدة، أو أرشد زميلك إلى هذه الفائدة، وقل: قرأت اليوم مرة بي في فتح الباري فائدة نفيسة في كذا وكذا. كذلك هو قال: مر بي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس، وهكذا يحصل الإنسان الفائدة فيحصل التعاون. قال وبإرشادهم يبارك الله يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. يعني يحصل إذا أرشد إخوانه وزملائه يبارك الله عز وجل له في علمه ويثبت هذا العلم مع ما يحصل من الثواب، لأنك إذا أرشدت زميلك أو هذا الطالب إلى هذه الفائدة فقد دللته على خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. نعم. فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الركيكات. طيب يقول فإذا فعل ما ذكرناه، يعني من حفظ المتون والمواظبة على الدرس، وتكاملت أهليته يعني صار أهلا، واشتهرت فضيلته بمعنى أنه صار معروفا عند الناس بعلمه وفضله، حينئذ يقول اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا. لكن في مسألة التصنيف ينبغي أن يحرص على ما يكون فيه النفع، ومن ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف، فلا يكون تصنيفه وتأليفه تكرارا لما سبق، فيأتي مثلا وقت الحج يؤلف منسك، هذا المنسك يأخذه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب وليس فيه زيادة أو فوائد، فهذا في الواقع إضاعة وقت بلا فائدة. ينبغي إذا أراد أن يصنف أولا أن ينظر حاجة الناس، أن ينظر حاجة الناس، فإذا رأى أن الناس مثلا يحتاجون إلى بيان أحكام مسألة أو أن العلماء السابقين كتبوا فيها لكن استجدت مسائل، فمثلا الحج مهما كتب العلماء فيه، مهما كتب العلماء السابقون فيه، فإنه لا بد أن يجدد، أن تجدد الكتابة فيه، نظرا لأنه في كل عام تحصل مسائل مستجدة. وكذلك في ما يتعلق بالزكاة، ولا يقول ما ترك الأول للآخر، لا، ترك الأول للآخر شيئا كثيرا، لكن عليه إذا أراد أن يصنف أو يؤلف أو يشرح متن من المتون أن يكون تصنيفه وتأليفه فيه تجديد وفيه تحقيق وفيه إبداع، لا أن يجمع الكتب التي أمامه وينقل من هذا ومن هذا، هذا مجرد جمع. والآن في بواسطة أجهزة الكمبيوتر أسهل من النقل، كانوا في السابق ينقلون نقلا، الآن يستطيع أن يأخذ نصا من المغني ويضع، ثم يأخذ نصا من الفروع ويضع، ثم يجمع كتابا، هذا يسمى تجميع كتاب، ما في التحقيق. لا بد أن يظهر يعني نفس المؤلف في تصنيفه، وتظهر شخصيته في تأليفه، أما مجرد أن ينقل أو يكرر شيئا سابقا فهذا إضاعة وقت بلا فائدة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع، ولذلك تجد أن هذه الكتب التي تصنف يعني وهي تكرار لما سبق ما يستفاد منها، حتى لو طبعه طبعه لم يطبعه الطبعة الثانية، ولذلك تجد في وقتنا الحاضر خلال 30 سنة مثلا كم صنف من كتب المناسك المختصرات هذه بالعشرات، لكن ما الذي بقي منها؟ يعد بالأصابع، والبقية تجد أنه لم يطبع إلا طبعة واحدة، والطبعة الأولى لم تنفذ إلى الآن. لماذا؟ لأنه لو كان فيها تحقيق وكان فيها تحرير وكان فيها فوائد لا يجدونها في غيرها في غير هذا الكتاب لأقبلوا عليه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحرياً إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنباً العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعباً معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبهاً على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: محققاً كل ما يذكره متثبتاً في نقله، بمعنى أنه إذا نقل نقلاً يعزو هذا النقل، سواء كان من الأحاديث التي ينقلها أو من كلام الصحابة أو من غيرهم. قال: واستنباطه متحرياً إيضاح العبارات، أن يحرص على إيضاح العبارة، لكن مع قوة العبارة. العبارة يعني يمكن أن تكون واضحة مع قوتها، لا أن يأتي بعبارات ركيكة أو عبارة عامية لأجل أن يفهم الناس. ولذلك الحذر أيها الطالب من أن تتحدث في محاضراتك في دروسك بكلام عامي، احذر، هذا يسقطك أمام الناس. ولا تقل: أنا أتكلم أمامهم لأنهم لا يفهمون اللغة العربية أو الكلام العلمي، هذا غير صحيح. الناس فيما سبق كانوا أميين، قبل 100 سنة أو أكثر كان أغلب الناس أميا، ومع ذلك كان العلماء في زمنهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى ويفهمون ذلك. ولذلك لا تجد عاميا يقول مثلا: إن الشيخ فلان يتكلم باللغة العربية ولا نفهم كلامه. يفهمون كلامه. ولذلك لا ينبغي أن يعني تتكلم بغير اللغة العربية العلمية أيضا. يعني عندنا لغة عربية ولغة علمية. اللغة العربية واضح، اللغة العلمية يعني أن تكون المصطلحات والعبارات التي تتكلم بها هي عبارات علمية، لا أن تأتي بعبارة ثقافية، عبارات صحفية. كل هذا مما ينبغي لطالب علم أن يجتنبه. قال: مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، فلا يأتي بعبارة ركيكة لا تفهم أو فيها تعقيد أو أدلة واهية يعلم أن هذا الحديث ضعيف أو أن هذا الأثر ضعيف أو أن هذا التعليل عليل، ومع ذلك يأتي به. قال: مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن. وقال معظم لأنه لا يمكن الإنسان أن يحيط علما بكل شيء. لو أن شخصا أراد أن يكتب كتابا في الطهارة، مهما كتب من المجلدات لن يوفي الطهارة حقها، قد يعزب عن خاطره مسألة مسألتين، فيحرص على أن يستوعب معظم الأحكام وليعتني بالقواعد والضوابط، لأن المسائل لا حصر لها، مسائل الفقه ليس لها حصر، ولكن يمكن ضبطها بالأصول والضوابط والقواعد التي يندرج تحتها الكثير من المسائل. يقول: غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد. هذه أمر مهم جدا، العناية بالقواعد والضوابط والأصول هي العلم الشرعي. من أراد تحصيل العلم فليعتني بالأصول والقواعد والضوابط، لأن من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فهمتم؟ إذن يعتني بالقواعد والضوابط، بالأصول والقواعد والضوابط، يعني القواعد الأصولية، إذا كانوا قواعد فقهية ضوابط. قال: فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات. هذا كله من فوائد القواعد والضوابط، حل المعضلات والمسائل الغامضة، وكذلك أيضا المستجدات، ما يستجد من المسائل، وذلك بإرجاع هذه المسائل إلى القواعد والضوابط ومعرفة نظائرها. قال: ويعرف مذاهب العلماء والراجح والمرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في الفصل الأول الآداب التي تختص بالمعلم، وذكر بعده الآداب التي تختص بالمتعلم، وقد ذكر آدابا مشتركة منها الإخلاص هنا وهنا، لكن هنا أراد أن يبين الآداب، يعني أن يعقد فصلا خاصا بالآداب المشتركة بين العالم والمتعلم، يعني بين الشيخ وتلميذه، فهي عامة لكل منتسب للعلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ينبغي لكل واحد منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، ويستشفي بالعلم ولا يسأل. طيب، يقول ينبغي لكل واحد منهما، يعني من العالم والمتعلم، أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه، لأن بعض المعلمين والمتعلمين يعتذر عن الدرس لأدنى سبب حتى لو كان يمكن تأجيله، وهذا خطأ. ما دمت قد ارتسمت للعلم وتعليم العلم، فكل أمر يقف في طريقك حاول أن تصرفه عنك. بمعنى أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يجلس للتدريس بعد المغرب ففرغ هذا الوقت، مهما يعني كان من الأشغال حاول أن تفرغه، إلا لأمر قاهر لا يمكن. لكن لو كان الإنسان آتيك بعد المغرب تقول لا بعد المغرب عندي درس، أو تأتي إلي بعد المغرب قل لا بعد المغرب عندي درس. والناس إذا علموا ذلك عذروك، الناس إذا علموا ذلك عذروك، فتجد أنه يقول بعد العصر لأن عندك المغرب درس ما أقدر، آتيك بعد العشاء لأن عندك المغرب درس، فيعذرونك. فالمهم أن الطالب، أن المعلم والمتعلم لا يخل بوظيفته في التعليم والتعلم لأدنى عارض. فتجد مثلا أصابه صداع يسير يقول لن أذهب للدرس اليوم، لن أعلم اليوم، بل اذهب وعلم، قد يكون تعليمك سببا للشفاء. يقول ويستشفي بالعلم ولا يسأل أحدا. نعم، كمل. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل. نعم، لا يسأل أحدا تعنتا، يعني أن الطالب لا يسأل أحدا من العلماء تعنتا وتعجيزا، بمعنى أنه إذا قرر مسألة يقول ما الدليل على هذه المسألة، إذا أجاب الدليل كذا الحديث ضعيف، ثم أتاه بدليل آخر قال الحديث هذا ما في دلالة، فيشعر المعلم من سؤال الطالب أنه يريد التعنت والتعجيز، يعني أن يظهر عجزه أمام الناس. قال فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا، لا يستحق جوابا. فأنت إذا علمت أن هذا الطالب يريد أن يظهر عجزك أمام الطلبة أو يريد التعنت، فإنك لا تجيبه، وهذا من باب التعزير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال بالتعلم أهم. إلا أن يقول في الحديث النهي عن غلوطات المسائل، والغلوطات هي المسائل الغامضة المعقدة، لأن في الغالب أن الاشتغال فيها إضاعة وقت والفائدة فيها قليلة. نعم، فيها فائدة للتمرين والتدريب، وغالبها يكون في باب الفرائض والوصايا، يعني في الفرائض والوصايا هلك إنسان ورث كذا ثم ورث كذا ثم ورث كذا، هذه تذكر في باب الفرائض من باب شحذ همم الطلبة وأذهانهم وتدريبا لهم وتمرينا. قال وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة. نعم، الكتب يعتني بتحصيله، لكن عليه حينما يريد أن يحصل الكتب أن يعتني بأمهات الكتب. ليس العلم أيها الإخوة بكثرة الكتب، العلم بالتركيز على نوعية من الكتب. فليحرص طالب العلم على أن يحصل كتبا تعتبر هي الأمهات والمصادر، لأن كثيرا من الكتب يغني بعضها عن بعض. وأنت إذا نظرت إلى من حصل علما من العلماء السابقين لم تجد أن تحصيله بسبب كثرة كتبه، ولذلك تجد أن العلماء السابقين عندهم كتب قليلة، ربما رف أو يعني غرفة صغيرة تستوعبها، ومع ذلك حصلوا علما كثيرا. تجد الآن بعض طلبة العلم مكتبته ما شاء الله، ربما بعضهم قد يكون عنده 1000 متر جعلها مكتبة، ومع ذلك ليس عنده من العلم ما يساوي هذه الكتب التي اقتناها. فأكرر وأقول العلم، تحصيل العلم ليس بكثرة الكتب. وأذكر لكم عن شيخنا رحمه الله، شيخنا على جلالة قدره وعلمه لم يكن من الناس الذين يعتنون بالكتب شراء أو في المخطوطات أو ما أشبه ذلك، لكنه رحمه الله كان مركزا على أمهات الكتب، فاعتنى بالأصول والأمهات وحصل فائدة. فمثلا في التفسير كان يعتني بتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير الجلالين والحواشي عليه فتوحات الإلهية، في صحيح البخاري يعتمد على فتح الباري، في صحيح مسلم شرح النووي، وأضف إلى هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب أئمة الدعوة. طالب العلم لو ركز على هذه الكتب وما شابهها حصل خيرا كثيرا، حصل خيرا كثيرا، لأن الكتاب الواحد أو المتن تجد أن له شروحا متعددة. شروح متعددة مثلا عمدة الأحكام، عمدة الأحكام في الحديث له شروح متعددة، لكن أنت إذا أردت أن تقتني انظر إلى أكبر هذه الشروح وأكثرها تحريرا وتحقيقا واقتنه. قد نعم تحتاج في بعض الأحيان أن تقتني شرحين لأن هذا يتميز بشيء وهذا يتميز بشيء، لكن لا تقتني شروحا هي تكرار لما سبق. فقد تقتني هذا الشرح وهذا الشرح وهذا الشرح وتجد أن الشرح الثاني والثالث منقول من الأول نصا وحرفا، مثل هذا ما في فائدة. يقول أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، يعني إذا لم يستطع الشراء لقلة ذات اليد أو لعدم تحصيل الكتاب، فأحيانا الإنسان يحتاج إلى الاستعارة لسبب، إما لأنه لا مال له أو عنده مال ولكن هذا الكتاب لا يتوفر بسبب ندرته فيستعير. وقد كان هذا موجودا فيما سبق، يعني كان الناس يكثرون من الاستعارة فيما سبق لقلة ذات اليد ولعدم توافر المكتبات، فقد يكون عنده مال لكن هذا الكتاب قد لا يوجد مثلا في بلده فيحتاج أن يستعير. لكن ينبغي لطالب العلم أيضا حينما يعير كتابه ولا سيما الكتب النفيسة القيمة ألا يعيره إلا لشخص يرى فيه الأهلية وأنه سوف يرده. ولذلك يقال آفة الكتب إعارتها، آفة الكتب إعارتها. وكم من شخص تجد أنه يطلب من آخر كتابا، يعني تجد أن الكتاب مثلا 20 مجلدا فيطلب مثلا المجلد 10 فيأخذ هذا المجلد ولا يرده، وحينئذ ينخرم الكتاب، ينخرم الكتاب، فإذا أراد أن يراجع الجزء 10 لم يجد فيضطر إلى أن يشتري نسخة أخرى وهكذا. قال ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، يعني في هذا وهذا فيما سبق، يعني إذا أراد أن استعار كتابا لا ينسخ هذا الكتاب، إذا أمكنه أن يشتريه اشتراه، لكن في الواقع أن نسخ الكتاب أرسخ في الذهن، يعني الإنسان إذا نسخ الكتاب وكتبه فهو كأنه قرأه 10 مرات أو أكثر، لأن كل كلمة يكتبها ترسخ في ذهنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال بالتعلم أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه. يقول ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، لأن الخط ما قرئ، لكن إذا كان خطه مما لا يقرأ فلا بد من تحسينه. والحقيقة أنه يعتني بالأمرين، تحسين الخط وتصحيح الخط، لأنه قد يكون الخط صحيحا لكن ليس كل أحد يعرف، ليس كل أحد يتمكن من قراءته. فطالب الطالب إذا أراد أن ينسخ يحرص على تحسين الخط قدر الإمكان مع تصحيحه، فإن تعارض الأمران فالتصحيح أولى من التحسين، لأنه لا فائدة من التحسين مع الوقوع في التصحيح والخطأ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة. طيب، يقول ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا، يعني أن يستعير. إذا أمكنه، إذا أمكن الإنسان أن يملك الكتاب فهو أولى من الاستعارة. لماذا؟ أولا ليدفع عن نفسه المنة، لأن الإنسان مهما كان إذا استعار فقد يقع في شيء من المنة والذعر. ثانيا قال لئلا يفوت الانتفاع على صاحبه، لأنك إذا استعرت الكتاب منعت صاحبه من الانتفاع به. ثالثا لئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنك إذا استعرت الكتاب، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره، لئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا قال أرده عليك غدا، أرده بعد غد، ربما كسل عن تحصيل الفائدة. أيضا قال ولئلا يمتنع من إعارته غيره، لأن صاحب المالك للكتاب إذا رددته عليك ربما احتاج إليه غيرك. إذا نقول متى أمكن الإنسان أن يملك الكتاب فهو أولى، أولا ليبقى عنده، وثانيا ليدفع المنة إن كان هناك منة، ثم إذا استعاره، إذا استعار الكتاب فإنه لا يتأخر في رده إلى صاحبه لئلا يفوت على صاحبه الانتفاع به، لأنه ربما احتاج، وثانيا لئلا يكسل في تحصيل الفائدة، لأنه إذا عرف قال، لأن صاحبه إذا قال لك 24 ساعة 48 ساعة حرص على الاستفادة منه في هذه المدة، ولئلا يمنع غيره، قد يكون غيرك يريد الانتفاع بهذا الكتاب فأنت حرمته من الفائدة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، رويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: يعني سماع، يعني ما سمعه من أحاديث، يعني في مجلس الشيخ يلقي الأحاديث فيكتب حدثنا فلان حدثنا سماع، فيحبس سماعه، يعني ما سمعه من الحديث وكتابه. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة. طيب، هل يجوز الإنسان أن يمنع العارية؟ بمعنى لو طلب منك شخص عارية هل لك أن تمتنع أو لا؟ هذا ينبني على حكم العارية، هل العارية واجبة؟ هل تجب الإعارة أو لا تجب؟ المشهور عند أكثر العلماء أن الإعارة مستحبة وليست واجبة، والقول الثاني وجوبها أنها واجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: ويمنعون الماعون، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون. لكن كلام الشيخ رحمه الله يحمل على الماعون ونحوه، على الماعون ونحوه، لا كل شيء. فحتى لو قلنا بالوجوب نقول تجب العارية في ما تعرف الناس عليه من الماعون ونحوه من الأشياء اليسيرة. أما الأشياء التي يخشى منها فله أن يمتنع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه. طيب، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله.